يقول المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بقدر رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، قد تناولنا بعض من شرح ألفاظ هذا الحديث بالأمس وأشرنا إلى أنه يفيد بأن الأطوار التي يمر بها الجنين هي 4 أطوار. الطور الأول أن يكون نطفة مدة 40 يوما ثم علقة 40 يوما بمعنى مضغة بمعنى قطعة من الدم متجمدة، ثم بعد ذلك يكون 40 يوما مضغة بمعنى قطعة من اللحم. قد بين الله جل وعلا هذه المضغة أن منها ما يكون مخلقا ومنها بمعنى فيه خلق إنسان، تكون فيه خلق إنسان وبدأ التخطيط فيه، ومنها ما ليس بمخلق كما في آية سورة الحج. وهذه الأطوار 4 هي المرادة بالأطوار 7 في سورة المؤمنون، وكل هذه الأطوار قبل نفخ الروح. وانتهى بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إقساماته وحلفه ليس بكثير، ولهذا في الإقسامات بالله جل وعلا في التعظيم لله جل وعلا، ولهذا فإن السنة تقتضي أن لا يكثر الإنسان من الحلف ولو كان صادقا، وإنما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة المهمة، ومنها هذا الأمر بأنه هو عقيدة القضاء والقدر، عقيدة كتب الكتاب في الشقاء وفي السعادة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، بمعنى يعمل بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. كل ما يقرب من الجنة وأعظم ذلك التزام الفرائض واجتناب المحارم، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. هذا إشارة مثالية لتوضيح المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه في آخر عمره وقبل أن يموت يعمل بعمل أهل النار. فلما حققه الله جل وعلا عليه من القدر السابق الذي أشرنا إليه في حديث عمر رضي الله عنه، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها، وهذا الدخول هو دخول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر المتبادر، فيكون حينئذ في الموحدين. ويحتمل أيضا دخول المرتدين، أن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة ثم يحصل منه ما يستوجب الردة كما حصل في قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله عنه، وحينئذ يكون الدخول دخولا أبديا سرمديا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، بمعنى أنه في مبدئه قد التزم الفرائض، ابتعد عن المناهي، ابتعد عن الشرك، ثم يقع منه معصية وتتغير حاله في آخر عمره أو في آخر المدة التي بقيت من أجله، فيستوجب النار إن كان مرتدا، ويكون عقابه النار إذا كان من أهل الكبائر وعاقبه الله جل وعلا. وهذا الأمر مرده لكتابة اللوح، لأننا قد ذكرنا أن أهل العلم يقولون إن مراتب القدر أربعة: العلم، أن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون، علم أهل الجنة وأهل النار، علم أن هذا سيمتثل وأن هذا لن يمتثل، وعلم ما يكون، كل ما يكون في هذه الدنيا من طاعات ومعاصي وحركات وسكون، كله في علم الله جل وعلا قد وقع. والدرجة الثانية كتابة هذا المعلوم في اللوح المحفوظ، فهذا اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. وفي الحديث الثاني: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى، استفاد أهل العلم من هذا الحديث ما يتعلق بحكم العزل، عزل الرجل عن زوجته حال المعاشرة، بمعنى أن يقذف ماءه خارج ما قدر الله جل وعلا أن يعاشر فيه. هذه المسألة هي المسمات عند الفقهاء بالعزل. والعزل قد اختلف أهل العلم في حكمه، هل هو محرم أو مباح بإطلاق. ذهب بعض من أهل العلم إلى أنه جائز، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان محرما لجاء تحريمه في القرآن. وأيضا استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث وقال: لأن العزل يكون قبل نفخ الروح لهذا الحديث، وأن الجنين إنما يكون نفسا وروحا لا يجوز قتلها إذا نفخ فيها الروح، وحينئذ ليست هي الموؤودة الصغرى كما يقوله من حرمها. وهذا هو الراجح، لكن يشترط أهل العلم إذا كانت المرأة حرة أن لا يعزل إلا بإذنها، لعلتين: العلة الأولى أن العزل ينافي كمال المعاشرة، وهذا لا بد فيه من إذنها. الأمر الثاني أنه أيضا يسبب عدم الإنجاب، والمرأة لها حق في الإنجاب، فحينئذ أناط أهل العلم المسألة في الجواز بإذنها. وأما من حرم فإنه قال إنها هي الموؤودة الصغرى، والله جل وعلا قد قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهي في حكمها، لأن هذه النطفة مآلها وعاقبتها التخلق، وحينئذ لا يجوز عزلها على هذا الاعتبار. ولكن كما سمعنا الأدلة قاضية على هذه المسألة بالجواز بالشرط الذي ذكرنا. الحكم الثاني المستفاد من هذا الحديث ما يتعلق بقضية الإجهاض، المسمات عند الناس اليوم الإجهاض، والمسمات عند الفقهاء فيما سبق بالإسقاط، بمعنى أن تعتدي المرأة على جنينها بإسقاطه، وتعلم أنها قد حملت من قطاع الحيض، حينئذ تعمل ما تعمله النساء من الأدوية التي تسقط هذه النطفة، فهل هذا جائز أو لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، وهي الحالة الأولى، أن يكون قد نفخ فيه الروح، بمعنى قد كمل له 3 أشهر 120 يوما، لأنه بعد ذلك انفخ فيه الروح، فلا يجوز بإجماع أهل العلم، لا يجوز الإجهاض حينئذ، لا بالمباشرة من المرأة ولا بالإذن لها من الغير لأن يجهضها، وإلا في حالة استثنائية، وهي حالة الضرورة التي يقدرها الأطباء الثقات في حالة ما إذا كان المرأة عليها خطر مستيقن، أو حصل غالب ظن أنها لو استمر هذا الحمل فإنها ستهلك، فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها كما قال أهل العلم، وكل حالة لها حكمها. الحالة الثانية، أن تسقط هذه النطفة في 40 يوما الأولى. هذا قد ذكر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم الإباحة في ذلك، ويباح إلقاء نطفة في 40 بدواء مباح، ولكن لا ينبغي ذلك إلا في حاجة، ليس الضرورة ولكن في حاجة، بمعنى درجة أقل من الضرورة، لأمر تقدره المرأة أو يقدره الطبيب بدون أن يصل الأمر إلى حالة الضرورة. وأما الإطلاق في الإباحة فهذا فيه نظر، أولا لأن هذا أشد من العزل، وقد سمعنا ما قاله بعض أهل العلم في مسألة العزل. الأمر الثاني، أن هذه النطفة نعمة من الله جل وعلا، لا يجوز إهدارها إلا لسبب شرعي مباح. الأمر الثالث، أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن هذه النطفة يبدأ في بأمر الملك بكتابة رزقها وأجلها، وشقية أو سعيدة، فإذا لا يصار إلى ذلك إلا في حالة حاجة. الحالة الثالثة، أن تكون في طور 40 الثانية، بمعنى علقة أو مضغة، ففي هذه الحالة أهل العلم على قولين، قد ذهب بعضهم هم قلة إلى الجواز، ما لم ينفخ فيه الروح فإنه يجوز الإسقاط، ولكن هذا القول مخالف لقول جماهير أهل العلم، لأن العلقة والمضغة وسيلة إلى التخلق، وقد قرب الجنين أن يتخلق وأن يتصور، ولهذا نص الإمام أحمد وغيره من أهل العلم على عدم الجواز، ولهم في العلقة خلاف أقوى، وإن كان المفروض أن يكون أيضا الخلاف في المضغة إذا تخلقت. الحاصل أنه لا يجوز إلقاؤه إذا كان في 40 الثانية أو في 40 الثالثة ما لم ينفخ فيه الروح أيضا إلا لضرورة، لأنها أقرب إلى التخلق وليست كال40 الأولى، ويؤخذ برأي الجمهور في هذه المسألة. الحكم الثالث، ما يتعلق بالنفاس في المرأة بأي شيء يثبت، أحكامه وما يتعلق به من الأمور الشرعية التي أناطها الشرع بدم النفاس. إذا كان الجنين قد وضع أو قد تم له 6 أشهر أو 9 أشهر معنى جنين حل صارخا هذه لا إشكال فيها، إنما الإشكال إذا أسقطت المرأة في 40 أو في 40 الأولى أو 40 الثانية أو 40 الثالثة قبل أن يتم له 4 أشهر، فما العبل؟ هل تعتبر المرأة نفاسا أو لا؟ وقف عند هذا أهل العلم عند هذا الحديث وأخذوا حكم هذه المسألة، وقسموا أيضا المرأة في حال الإسقاط وما يسمى عند العوام بالعوار إلى 4 أقسام. الحالة الأولى أن تسقط في 40 الأولى، وفي هذه الحالة لا يترتب على إسقاطها أحكام النفاس، وما يخرج منها من دم فهو دم فساد إلا إذا كان مصادفا للعادة التي تأتي النساء. القسم الثاني أن تسقط بعد نفخ الروح فيه، بمعنى بعد 120 يوما، فهذا بإجماع أهل العلم يعتبر، أو باتفاق أهل العلم يعتبر ما يخرج من المرأة بهذا الإسقاط في حكم النفاس. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يناط ب100 وب4 أشهر و10 أيام، ولكن الراجح هو الأول. القسم الثالث أن تسقطه في 40 الثانية، بمعنى تسقط علقة. فالراجح في هذه المسألة لأهل العلم قولان إذا أسقطت المرأة علقة، والراجح أنه لا يكون نفاسا، لكن إذا ظهر فيه تخطيط وقرر الأطباء هذا أو قررت القابلات وشهدن بهذا الأمر فقد يتقوى القول به، وهذه حالة نادرة. القسم الرابع أن تسقطه في حال 40 الثالثة، بمعنى مضغة تسقط قطعة من اللحم، وهذا على نوعين: أن تكون هذه القطعة مخلقة، بمعنى قد ظهر فيها تخطيط الإنسان من وجه وأرجل وأيد ونحو ذلك، ففي هذه الحالة الراجح والله أعلم أنه يكون تثبت به أحكام النفاس. ولهذا قال أهل العلم إن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، بمعنى تبدأ 40 الثالثة، وغالب ما يتخلق الجنين بعد 3 أشهر، وهذا هو الراجح. أما إذا لم تكن مخلقة، لم يظهر فيها خلق إنسان وإنما قطعة من اللحم، فهذه لا يثبت بها حكم للنفاس على الراجح من قولي أهل العلم. هذا ما يتعلق بالحكم الثالث المستفاد من هذا الحديث. الحكم الرابع المستفاد من هذا الحديث أحكام السقط من حيث الصلاة عليه ومن حيث غسله وتكفينه وقبره كقبور البالغين. ففي هذه الحالة قسم أهل العلم الساقط إلى قسمين: إما أن ينفخ فيه الروح، بمعنى يكون قد تم له 4 أشهر، فهذا هو الذي يجب الصلاة عليه ويكفن ويغسل، وأما ما دون ذلك فلا يغسل ولا يكفن، وإنما يلف ويجعل له حفرة في التراب لأنه بمثابة ما يسقط من الإنسان. هذا ما يتعلق بالحكم الرابع. الحكم الخامس من هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة لكن يسبق عليه القدر، يسبق عليه الكتاب، وهكذا لعامل عمل أهل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، في صحيح البخاري، وفي حديث آخر أيضا في الصحيح: إنما الأعمال بالخواتيم. وإن الإنسان كالوعاء، إن طاب أعلاه طاب أسفله، وإن خبث أعلاه خبث أسفله. ولهذا تخوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم سوء الخاتمة، وهكذا أيضا سلف هذه الأمة في القرون المفضلة. وكان أحدهم يبكي كثيرا يقول: لا أعلم، أيسبق علي الكتاب فأعمل بعمل أهل النار. ولهذا قالوا: إن المخادع لنفسه هو الذي لا يعلم لا يأمن، هو الذي أمن فلا يعلم فيما قدره الله جل وعلا أي يكون في الفريقين، أم من أهل الجنة أم من أهل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف علينا؟ قال: إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قد جاء عنه أيضا في حديث آخر: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ولكن هذا لا يكون دليلا على، أو لا يكون سببا في أن الإنسان يكون قانطا أو آيسا، هذا ليس من سبيل المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب أمرها في الجنة أو النار. قالوا: يا رسول الله، أشيء في المستقبل أم شيء قد قدره الله في الكتاب؟ قال: أمر قد قدره الله في الكتاب. قالوا: أفلا ندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما كتب له، أما أهل الجنة فسيسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فسيسرون إلى عمل أهل النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولكن أعظم برهان على الخاتمة هو الحال الصالحة، الحال الصالحة والاستقامة على السنة هي دليل كبير على حسن الخاتمة. فإن من شب على شيء شاب عليه. قد ذكر ابن القيم كثيرا من الحوادث التي وقعت لأهل الكبائر وأنهم ماتوا على ما كانوا عليه. قد قيل لرجل: قل لا إله إلا الله عندما حضرت الوفاة، فقال: العشرة بإحدى عشر، لأنه كان قد شب على الربا. والرجل الآخر الذي قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: يموت وهو على كفره، والعياذ بالله. والوقائع في هذا كثيرة مما نسمعه ونقرأه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يمن على المسلمين باتباع السنة، وأن تكون خاتمتنا خاتمة حسنة. ونسأله جل وعلا أن يميتنا على لا إله إلا الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على المسلمين في كل مكان بالنصرة والتمكين، وأن يرينا في اليهود وأعوانهم يوما أسودا، وأن يمن على المسلمين بالنصرة عليهم وبإذلالهم وقهرهم، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما منزلة ابن الزنا أو بنت الزنا في الإسلام، وهل له حقوق وواجبات نحونا، وما الحكم في الإسلام بالتزوج منهم، مع تنبيهكم حفظكم الله على خطر هذه الجريمة العظمى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أما أولاد الزنا فإنهم ليس لهم ذنب، الله جل وعلا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده. وإنما هذا يتجه إلى من أنجبهم ومن كان السبب في إنجابهم على هذا العقد، على هذا العمل الذي لم يكن مبنيا على عقد شرعي صحيح. وهذه القضية قضية خطيرة قد حذر الشرع منها، أي قضية الزنا، قضية ما يترتب عليها من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة. ومعلوم أن الزنا من الكبائر بعد القتل، بعد الشرك والقتل، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الفرقان. والله جل وعلا قد بين أن الزنا إنما يكون ممن اتصف بالزنا فخرج في هذه الحالة عن الإيمان. الزاني لا، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يرفع منه الإيمان ويقلع منه، كما يخلع الإنسان، كما يخلع الإنسان قميصة. وانتشار هذه الجريمة في المجتمعات خطر عظيم يهدد الأمم، يهددهم في دينهم ويهددهم في دنياهم. لهذا هو مكمن كل شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فشت الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الموت. والمتأمل لواقع البشر اليوم في العالم يجد أن هذه الجريمة أصبحت في كثير من الأماكن معتادة، بل لها طرق وسبل، وأنها من الأمور الشخصية التي تعود للشخص. فدب ذلك بشرور مستطيرة وأضرار كبيرة، حتى جاء لبلاد بعض الإسلام، لبعض بلاد المسلمين ما حصل من بعض الإباحية، فانتشر فيهم أمراض شتى، من ذلك أمراض الزهر والسيلان وأمراض ما يسمى بالإيدز، حتى صرف العالم على محاربة هذه الأمراض مليارات كثيرة، ولم لو التزموا بمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم لا دفع الله عنهم تلك الشرور والأضرار. ولهذا أيضا قد جاء في حديث صحيح أنه إذا انتشر أولاد الزنا فانتظر الناس عقاب الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا الهداية للمسلمين. وأما أولاد الزنا فهم كغيرهم، إن كانوا صالحين فهم في أشرف المقامات، وهم في قائد تحت قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يجوز التزاوج منهم ويعاملون المعاملة الحسنة، ولهم الحقوق التي لغيرهم. وما ورد من أحاديث في ما يتعلق بأولاد الزنا أنهم ليس لهم كذا وكذا، فكلها لم تصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في صحيح مسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فلماذا لا يكون المقصود النفاق؟ قال أهل العلم إن كلمة فيما يبدو للناس أن ممن يكتب لهم هذا الأمر اختلاف الأحوال كانوا على أمر قد بيتوه، فالذي كان يعمل بعمل أهل الجنة إنما كان يظهره ويبطن شيئا، لكن ليس هذا على كل حال، هذا هو الغالب. وأيضا من يعمل بعمل أهل النار هذا فيما يبدو للناس، لكن قد استقر في قلبه من تعظيم الله جل وعلا ومحبته ما كان سببا في تغيير حاله. وهذا الكلام إنما هو في بعض، والحديث الثاني الذي معنا عام لكل أحد، والأحاديث العامة المحكمة لا تخصص بالاحتمالات الاجتهادية المحتملة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته في حيضها علما بأن هذا كان في يوم الجمعة وعدة مرات؟ أفيدونا جزاكم الله. هذه جريمة كبيرة، لأنك وقعت في معصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل في معصية أمر الله جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أمر ونهي، والأمر أمر جازم والنهي نهي جازم، والكل في الأمر للتحريم، والكل في الحالين للتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث فيها أو في بعضها اللعن لمن فعل هذا الأمر، ولكن من وقع فيه وتاب فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وعند الجمهور عليه كفارة، وهو أن يتصدق بدينار أو بنصفه، ومقدار الدينار يعرف باختلاف البلدان بمعرفة ذلك عند الصرافين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم إذا حملت المرأة بطريق غير مشروع، سواء برضاها أم بغير رضاها، هل تسقطه أم لا؟ وإذا لم يسقط ماذا يفعل به؟ الأحكام التي سمعناها في الإسقاط تكون في النكاح، في ما حملت به المرأة من نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو نكاح باطل أو بدون عقد، فلا يجوز إذا نفخ فيه الروح. وأما ما دون ذلك فقد سمعنا الأحوال التي تكلم عليها أهل العلم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من يقول إن أقسام التوحيد أربعة أقسام، وهي الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والحاكمية، وما رأيكم في سيد قطب وفي كتابه ظلال القرآن، وهل تؤخذ منه العقيدة؟ ومن رد على من قال إن أكثر علماء المسلمين أشاعرة وأن الأشاعرة من أهل السنة؟ الجواب غير هذا السؤال. إخوان الحاضرين يريدون أن يستفيدوا، أولا يخرجوا من هذا المسجد ومن هذه الحلقة بصفاء نفس سلامة قلب، ويستفيدوا في أمورهم، لأن ليس كل الحاضرين من طلبة العلم، فأرجو من إخواننا يتكرمون بمثل هذه الأسئلة بعدم عرضها، لأن الوقت نعمة عظيمة، ونحن نسأل عن كل ما نتكلم به، وكل ما يصرف فيه الوقت يجب أن يكون فيما هو المهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا رأى المأموم على ثوب إمامه نجاسة بعد الشروع في الصلاة فماذا يصنع؟ إذا كان قد نسيها أو لم يعلم بها إلا في بمعنى علم بها قبل الصلاة فنسيها، أو لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، ففي كلا الحالين لا إعادة عليه، أما في المسألة في الحالة الأولى فعلى الراجح من قول أهل العلم، وأما في المسألة الثانية فأيضا، لكن المسألة الثانية أقوى. وعلى كلا الحالين ليس عليه عادة، فإن الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن الحديث، ويشير بالسبابة والوسطى؟ السؤال ما هو؟ ما حكم من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويشير بالسبابة والوسطى؟ يعني أنه ورد في الحديث ولا لا؟ يعني الرجل يشير، حينما يتكلم لا ينبغي مثل هذا، وهذا فيه إشارة إلى التمثيل. إن كان يقصد أن المراد بمعنى أن الإصبع في اللغة معلوم، فهذا ليس فيه شيء، لأنه يقصد بالإصبع فيما يفهمه في الإصبع في اللغة. وأما كيفية هذا الإصبع وأنه لا يمثل بصفة الآدميين، فهذا إذا كان على هذا الاعتبار فلا حرج، لكن ينبغي عدم الإشارة إلى مثل ذلك. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الدجال أعور، وإن عينه اليمنى، وإن الدجال عينه اليمنى عوراء، وإن ربكم ليس بأعور، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإشارة، أو أنه أشار بيده إلى عينه اليمنى. لكن على كل حال، القاعدة أنك حينما تتكلم بصفة من صفات المخلوقين فإنك لا تشير بشيء حتى لا يتوهم منه التمثيل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة تنجب أبناء معاقين لديها أكثر من واحد ثم حملت، هل يجوز لها إسقاط ما في بطنها في أول الحمل؟ امرأة تنجب أبناء معاقين لديها أكثر من واحد ثم حملت، هل يجوز لها إسقاط ما في بطنها في أول الحمل؟ لا يجوز، لأنما أنجبته قد علم بصفته، أما الجنين فإنه لا يعلم حتى ولو علم فيما بعد بما قدر الله الأطباء عليه بأنه مشوه، فلا يجوز إسقاطه إذا نفخ فيه الروح. نعم. وهكذا أيضا لا يجوز إسقاطه فيما ذكرنا بعد الأربعين الأولى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تأدية صلاة تحية المسجد في الوقت المنهي عنه في الصلاة أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم في ذوات الأسباب أنها تفعل ولو كان الوقت وقت نهي، لأن عمومها عموم خاص محكم محفوظ، وأما عموم أحاديث النهي فهي عموم ليس بمحكم، بمعنى قد خصص ودخله التخصيص. وأهل الأصول يقولون إن العام المخصوص، إن العام الذي ليس بمخصوص يقدم على ما ليس بمخصوص في الصورة التي اتفقا فيها. فالحاصل أن يقال إن الراجح أن ذوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي. جزاكم الله خيرا. هذا التنبيه بالنسبة لمسألة النجاسة التي أجبتم عنها، يقول: إذا علم بها أثناء الصلاة. إذا علم بها في أثناء الصلاة فالواجب عليه حينئذ أن يزيلها، إذا كان لن يترتب على ذلك كشف لستر عورته. أما إذا كان سيترتب على إزالتها كشف لستر عورته وليس هناك ما يتناوله على الفور ليستر عورته، ففي هذه الحالة تكون صلاته باطلة ولا يجوز له أن يستمر فيها. إذن الجواب على قسمين: القسم الأول أن يمكنه أن يخلأ هذا الثوب أو هذا الشيء الذي فيه النجاسة مع بقائه على ستر عورته، فهذا هو الواجب لحديث جبريل. الثاني أن لا يمكن ذلك إلا بكشف العورة، ففي هذه الحالة على نوعين: إن أمكنه أن يلبس شيئا بجواره أو أن يشير لغيره أن يحضر له شيئا ويلبسه على الفور، ففي هذه الحالة الصحيح أنه يلبسه ويخلأ هذا الشيء ويلبس الثوب الثاني ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة ويستمر في صلاته. إن لم يتمكن في ذلك فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن ما زلنا في المدينة المنورة وسنذهب إلى مكة لأداء العمرة، ولكن معنا امرأة وهي حائض، ما هو الفعل المشروع لها فعله مع العلم أن المرأة برفقة ولدها وسنذهب يوم الأحد المقبل؟ إذا أرادت أن تأتمر فلا حرج، لكنها إذا جاءت إلى الميقات يستحب لها أن تغتسل ثم بعد هذا تدخل في الإحرام، بمعنى تدخل فيه بالنية وتلبي، فتبقى على إحرامها وتجتنب ما يجتنب المحرم، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وكمل لها بذلك عمرة شرعية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الشرع في المدير المسؤول الذي يكلف شخص بالتجسس على زملائه في العمل، وبهذه المعلومات يتخذ قراراته الغاشمة مع العلم أن كلام الله سبحانه وتعالى واضح في سورة الحجرات في التجسس، الرجاء توجيه كلمة إلى هؤلاء؟ إذا كان هذا التجسس مما تقتضيه مصالح المسلمين وليس فيه إيغال لهم إلى أن يقعوا، وإنما فيه كما حصل من عمر رضي الله عنه يتفقد أحوال المسلمين ويخرج في الليل والناس لا يعلمون به، كما حصل في قضية المرأة مع صاحبة اللبن، فالحاصل إذا كان فيه صلاح محقق أو دفع مفسدة محققة ولم يكن هذا التجسس لإيقاع لما لم يقع فيه المسلم، فحينئذ بناء على القواعد العامة والمبادئ الكلية في الشريعة الصلاح قائم، والشريعة لا تمنع ما فيه صلاح، وأما ما عدا ذلك فالأصل عدم جوازه لعموم الآية وعموم الأحاديث التي في الصحيحين في النهي عن التجسس والتحسس، فهذا المسؤول الذي يرسل ليتجسس على الموظفين إذا كان إنما يأتيهم خفية ليعلم مدى قيامهم بالواجب الذي أناطه الله جل وعلا ورسوله بهم في مصلحة المسلمين، فهذا أمر مرغب فيه، بل وتدعو إليه الشريعة لاستقامة الأحوال وانتظام الحياة. أما أن يأتي فيستدرج الموظف الآخر ليوقعه في خطأ ثم يكتب عليه هذا الخطأ فهذا لا يجوز. جزاكم الله خير. يقول السائل: ذكرتم علتين في إذن المرأة الحرة للعزل، وهذه العلتان موجودة في الأمة، فلما فرق بينهما ولم يشترط إذن الأمة في العزل؟ ونحن نوافقك على ما ذكرت، هذا الذي قال به الحنابلة رحمهم الله، ونحن نوافقك على ما ذكرت، لأن هذه أوصاف موجودة وليست بطردية، موجودة في الأمة، فإلا قضية الولع الإنجاب، أما قضية إعفاف الأمة أيضا فأمر مطلوب شرعا. نعم، من سيدها. يقول السائل: شاركت في مهرجان المدينة وهناك جوائز سيارات وذهب وغيرها، عندما أفوز بإحدى هذه الجوائز فهل هي حلال أم حرام؟ مع الدليل الشرعي. المسابقات التي تقع في الأسواق اليوم هذه من القمار، ومن سبل تلاعب الشيطان باقتصاد المسلمين، وهي أي أصلا مما جاء من الرأسماليين، قد ركبها وأحدثها اليهود، وهي لا تجر إلا عواقب سيئة على المسلمين من البغضاء والشحناء وكسر القلوب. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من تأمل اقتصاد الإسلام وجده يقوم على مبادئ، من هذه المبادئ تحقيق الأخوة الإسلامية ونفي الأسباب التي توغل الصدور وتحدث الكراهية والحزن بين المسلمين. ولا أظن إلا أن ذلك متحقق في مثل هذه المسابقات، حقيقتها حقيقة غرر وخداع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى كما جاء في الصحيحين نهى عن الغرر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، هل ينطبق هذا الحديث مع صلاة الجمعة، وهل يكون بعد الآذان الأول أو الثاني؟ الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد على الصحيح، بل أنه يصلي ما قدر له، كما جاء في الحديث الذي يغفر الله للعبد ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام، أن من الأوصاف على هذا لهذا الجزء ثم صلى ما قدر له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المستحب أن يصلي حتى يخرج الإمام إذا استطاع ذلك ولم يشق عليه. وأما ما بعد صلاة الجمعة فقد اختلف أهل العلم في ما هو الحد للسنة فيها، فمنهم من يرى أنه يصلي 2 ركعة، ومنهم من رأى أن السنة أن يصلي 4 ركعتين و2 ركعتين في المسجد، ومنهم من جمع في الأحاديث الواردة في مسلم، لأن الأحاديث الواردة قد ورد في بعضها أنه صلى 4، وفي بعضها أنه صلى 2، قد جمع المحققون في هذه الأحاديث بين هذه الأحاديث في أن من صلى في بيته فيشرع له أن يصلي 2، ومن صلى في المسجد فيصلي 4 ركعات كل 2 بتسليمتين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما تقولون في جلسة الاستراحة، هل هي للراحة أم للتعبد، وما القول الراجح فيها؟ الأصل أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في داخل العبادة أو خارجها مما يتعلق بها فإنه من جزئيات العبادة، إما وجوبا وإما سنة على حسب ما يقتضيه الأمر، وما عدا ذلك من الاحتمالات فالأصل عدمه. ولهذا فالصحيح في جلسة الاستراحة أنها سنة مطلقة، ومن عمل بها فليحمد الله على هذه النعمة، وهذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع الشيشة والدخان؟ الدخان استقر كلام أهل العلم من المتقدمين وممن أفتى فيه من العلماء في القرن 19 و18 وقت خروج الدخان من علماء الحنابلة، بعض علماء الحنابلة والمذاهب الأخرى، إلى أنه محرم، لأنه التحريم فيه جاء من عدة أدلة، لكن من أعظمها أن العقل والعادة يجتمعان على خبث الدخان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه ويحرم عليهم الخبائث، والشريعة جاءت بالقواعد العامة التي تندرج فيها الجزئيات، والذي يطلب لكل واقعة دليلا خاصا هذا لم يعرف الشريعة ولا مقاصدها، ولا أنها جاءت لتنظيم الحياة الدنيا وصلاح الأخرى. وهكذا الشيشة التي تسمى بالشيشة حكمها حكم الدخان. والأدلة كثيرة، وقد أفتى العلماء في الحديث القديم المحققون منهم بتحريم الدخان والشيشة. فكل ما حرم تعاطيه فإن ثمنه محرم. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما ثبت في الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: يتردد في أذهان كثير من الشباب ما حكم العادة السرية؟ نرجو منكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. جمهور أهل العلم على أن الاستمناء باليد إذا لم يكن بيد زوجته فإنه محرم، واستدلوا بعموم الأحاديث في سورة المؤمنون، في سورة سأل سائل بعذاب واقع، لما ذكر النبي صلى الله لما ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين ذكر أن من صفاتهم حفظ الفروج، وهذا عام ولم يستثن منه إلا الزوجات وملك اليمين. وهذا هو مدركهم، هذه هي علتهم. ونور بعض أهل العلم هذا العموم بأنه يحدث أضرارا على البدن وأضرارا في الجهاز التناسلي، وذهب بعض من أهل العلم إلى أنها مكروهة، وأنها ليست بمحرمة ولكن مكروهة إلا عند الحاجة، بمعنى عند حاجة عند خوف العنت. والذي يظهر الله أعلم أنها عند الخشية من الزنا فإنها مباحة، أما ما عدا ذلك فالأحوط والذي يظهر عليه العموم هو التحريم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد بحث هذه المسألة الشنقيطي رحمه الله بحثا موسعا في أضواء البيان وانتهى إلى التحريم. سماحة الشيخ رحمة الله عليه كان أيضا ممن يفتي بتحريمها. نسأل الله جل وعلا أن يمن على الشباب بالنكاح وبتسهيل طرقه، فإن هذا النكاح قد بين الله جل وعلا أن فيه من الخير ما فيه من استقامة الأحوال وصلاح الشباب وصلاح الفتيات. وهذا يقتضي من المسلمين جميعا من الأمراء والعلماء والأعيان وسائر العموم أن يتكاتفوا وأن يجتهدوا في تحقيق ما ييسر أمر النكاح ويرفع تلك المؤن التي أثقلت كواهل الشباب فيما يتعلق بغلاء المهور وما يتعلق بالمحدثات التي أحدثها الناس في ولائم الأعراس ونحو ذلك، مما جعل الشاب قد ييأس من أن يتزوج بما يرى من التكاليف التي لا يستطيع إليها سبيلا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة نذرت ألا تسافر حتى تصوم يوم الاثنين في المدينة، فماذا عليها إذا سافرت قبل الاثنين أو حاضت ولم تتمكن من الصيام؟ أعد السؤال. يقول: امرأة نذرت ألا تسافر حتى تصوم يوم الاثنين في المدينة، فماذا عليها إذا سافرت قبل الاثنين أو حاضت ولم تتمكن من الصيام؟ أما إذا حاضت، أولا النذر لا ينبغي أن يصدر من المسلم إذا كان في طاعة، فكيف بمباح؟ معنى أن يمنع نفسه من مباح ويربط هذا بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستنقذ به من مال البخيل. وهذه المرأة نذرت ألا تسافر، فإن سافرت فعليها كذا من صوم الاثنين، فهي قد منعت نفسها وجعلت هذا النذر، جعلت هذا المنع معلق عليه النذر، وهذا يسمى عند أهل العلم بنذر اللجاج والغضب، وأن يعلق نذره على أمر يمنع نفسه فيه أو يحث نفسه عليه أو يعلقه بتصديق خبر أو تكذيبه. وأهل العلم يقولون في هذه الحالة، هو النوع الثالث من أنواع النذر، إما أن يفعل هذا المعلق بمعنى أن تمتنع عن السفر، وإلا فهي كفارة هذا النذر كفارة يمين. نعم، جزاكم الله خير. معنى أنها تكفر كفارة يمين إن لم تسافر. يقول السائل، نعم، سافرت، إذا سافرت، إذا سافرت قد خالفت وحينئذ عليها كفارة يمين. نعم، وإن لم تسافر فليس عليها شيء. جزاكم الله خير. يقول السائل، يا شيخ، أنا في صلاة الجنازة في المسجد النبوي أدعو للجنازة ثم للمسلمين عامة ثم لولدي ووالدي، أفيدون هل هذا الدعاء يفيد الوالدين؟ الدعاء للوالدين من أعظم الصلات التي تصل بهما في الدنيا وفي الآخرة، ودعاء الأنبياء قد ذكره الله جل وعلا بأنهم يصدرون أدعيتهم لأنفسهم ولوالديهم. والدعاء من حيث هو يكون للغائب قربة من القرب، ولهذا من دعا لأخيه في ظهر الغيب جعل الله عليها ملكا يقول ولك بمثله، فهذه قربة من القرب، وهذه صلة من الصلات التي تبر بهما والديك. نعم. يقول السائل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن المسجد، وكثير من الناس يأتي المسجد وعنده الروائح الكريهة يؤذي المصلين وفي حلقات الذكر، فهل من نصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى أن كل ما يتأذى منه الآدمي فإنه لا يجوز إحداثه في المسجد، أولا لعدة أدلة. أولا العموم الوارد في تحريم أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وأما من حيث الأدلة الخاصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، في بعض الأحاديث فليعتزل مساجدنا. والمسجد حينما يقدم عليه الإنسان فالله جل وعلا قد أمره أن يكون على غاية الزينة: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة مبدأ يتضمن سلامة الظاهر والباطن، وأن يكون الإنسان على أجمل صورة مما يحبه كل أحد أن يراه في نفسه. فالواجب على المسلم أن لا يأكل مثل هذا الأمر إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليمتهما طبخا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية إذا لم يكن للإمام وقفات في قراءته؟ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة قراءة المأموم الفاتحة الوجوب، وأنها ركن من أركان الصلاة، هذا الركن لا يتجزأ، هو على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، وهذا الذي تدل عليه العمومات الصريحة الصحيحة الصريحة في السنة، وبعض ما أخذه أهل العلم من قوله تعالى في: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. ولهذا قال الإمام أحمد: أن المعنى أن تنصت إلا في الفاتحة، أما الفاتحة فإنك تقرأها في السكتات إن وجدت، فإن لم توجد فتقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، إنما تنصت له في حال قراءته الفاتحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لبس الطاقية عند الإحرام لأن في رأسي صداع، وهل علي فدية؟ إذا كان هناك حاجة إلى هذه الطاقية فيجوز لك أن تلبسها، ولكن عليك الفدية كما حصل من يعلى بن أمي من كعب بن عجرة حينما حصلت حاجة له في حلق شعره، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالفدية المقررة، وفي سورة البقرة وفي هذا الحديث الذي أشرنا إليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس إذا نصح عند ارتكاب بعض المعاصي كمشاهدة ما يعرض بالقنوات الفضائية مما يخل بالآداب وغيرها يغضب ويقول: إن الله غفور رحيم، وإن دخول الجنة إنما هو برحمة الله فقط وليس بالأعمال كما تزعمون، فما هو وجهة الشرع فيما يقول أولئك؟ وما نصيحتك لمن يأتي بهذه الأطباق الفضائية في بيته ويشاهد ما يعرض فيها من النساء وغيرها؟ هذا القول من هذا الرجل خطأ عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذه الشريعة كاملة، ومن كمالها المطالبة بأن الإيمان اعتقاد وعمل، والعمل في الأوامر مطلوب، واجتناب المناهي في الزواجر أيضا مطلوب، والاعتماد على رحمة الله جل وعلا وترك العمل ليس من سبيل المؤمنين. والله جل وعلا قد بين الميزان بقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولكن الإنسان يغلب جانب المغفرة والتوبة في حال المعصية، بمعنى أن تحثه على الرجوع، وأما قبل العمل وفي حال العمل الاعتماد على هذا أمر هو مأخذ شيطاني وإبليسي لا يجوز الاحتجاج به، وصاحبه على خطر عظيم وعلى خطر من سوء الخاتمة والعياذ بالله. أما هذه المحدثات مما يسمى بالأطباق فلا شك في خطرها وضررها الاعتقادي وضررها الاجتماعي، وأنها سلاح فتاك في كيان الأسرة. قد سمعنا وسمعتم وقرأنا وقرأتم ما حصل من المشاكل في الأسر، ومن يعرف القضاء وما يعانيه القضاة من معالجة الإجرام الحاصل في دنيا الناس يعلم أنها أمثال هذه الأطباق قد أحدثت في الناس دعوة إلى الفجور، وغيرت معالم وغيرت عادات وأخلاق. والمسلم مطالب بالقيام على رعاية أسرته، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموهم، أدبوهم، أزجروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أما أن يحدث هذه الأمور والفتاة أو الشاب ينظر، وخاصة فيما يكون من الأطباق مما يظهر فيه الفجور العلني وعلى أوجه ماجنة وإباحية مطلقة، فلا شك أن هذا إجرام في حق الأولاد، إجرام من الأب في حق أولاده وفي حق أسرته، وهو مسؤول وسيندم وسيقع ما وقع من الأمور التي تقع الآن في بعض الشباب وبعض الفتيات، كلها من جراء أمور منها هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم بالتوفيق للعمل الصالح ولاجتناب زواجر الشرع، ونسأله جل وعلا أن يمن على المسلمين باجتثاث أسباب الفساد، إنه على كل شيء قدير.